الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عندنا بعض الأسئلة قبل الدرس. سؤال: أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول في عقيدته إنها عقيدة أهل السنة والجماعة، رغم أنه يتبع المذهب الحنفي، لكننا نعلم أن الإيمان بالرسل أصل من أصول العقيدة الصحيحة، أي أننا نؤمن أن الدين كله جاء من طريق الرسل، كل الدين فأتباع مذهب من المذاهب، فاتباع مذهب من المذاهب فيه إخلال بهذه العقيدة، لأن متبع المذهب إما أن يظن أن صاحب المذهب ألم بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وإما أن يعلم أن صاحب المذهب لم يحط بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لماذا التمذهب؟ إذن السؤال: أليس التمذهب ضد عقيدتي ضد العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة؟ طبعا السؤال مبني على تصور، والتصور خطأ، والنتيجة كانت خطأ، تصور في نفسه مغلوط. ليش؟ لأن ما معنى الاتباع وما معنى التمذهب؟ احنا ذكرنا لكم أن التمذهب في أحد الأسئلة هو اتباع غير العامي أو التزام غير العامي بمذهب إمام مجتهد في الأصول أو في الفروع أو في أحدهما. إذا رأيت تعريف التمذهب بهذا ترى أنه لا علاقة له بما جاء في السؤال، لأن لا أحد يخالف لا أئمة المذاهب ولا أتباعهم، بل من أشد الناس تعصبا لا أحد يظن عاقل بأن صاحب المذهب ملم بكل شيء، هذا لا يمكن، وإنما لا شك أن الجواب أنه أن يعلم أن صاحب المذهب لم يحط بكل ما جاء به الرسول. إذا لماذا التمذهب؟ التمذهب، لتعريف التمذهب، احنا قلنا التمذهب ماذا؟ التمذهب هي طريقة في التفقه. لو جاء واحد من أتباع المذاهب وقال: أنا أعتقد أن الإمام مالك أو أن الإمام أبي حنيفة وغير ذلك قوله كله صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيره خطأ لا يحتمل الصواب، لو قال هكذا لاتخذه نبيا من الأنبياء. هذا لا يقوله أحد، اللهم رجل مفتون مجنون، هذا أمر آخر. أما أصحاب المذاهب ماذا يقولون؟ هذا عالم نتبعه لأنه أسس مذهبا فقهيا، ولا نقول أسس لأنه ليس في واحد من الأئمة أسس مذهب، وإنما جمعت أقواله واتبعت في الأصول والفروع فانبنى عليها مذهب، ولا لا أحد. ولذا سمعنا من غرائب العصر أن أحد القصاص والوعظين والواعظين قال: أنا أتمنى أني مع الأيام أؤسس مذهبا، هكذا قال. وهذا يدل على جهل كبير بالمذاهب. يعني هل تظن أن الإمام مالك يوما جاء للناس قال: شوفوا أنا بعد 10 سنين ناوي نعمل مذهب؟ هذا تقوله في تبني دار تعمل مشروع، أما ليس المذهب. المذهب يا إخوة يؤسسه الطلاب بعد، يبنون أقوالا وفي الأصول والفروع وأصول الاستنباط وآراء فقهية تجمع في كتب وتتبع في بعض الأماكن. فالمذهب المالكي مثلا كثر طلاب الإمام مالك، ثم رحل طلابه إلى الأندلس، مكن بعضهم في الدولة كيحيى بن يحيى الأندلسي، فجاء هذا المذهب واتبعه الناس. ليس بن سعد المصري وهو قرين الإمام مالك في العلم واللقي والتحديث وغير ذلك لم يكن عنده طلاب، فضاع مذهبه مع المذاهب وانتهى الأمر، وإلا هو أهل بأن يتبع في آرائه واختياراته رحمه الله تعالى. إذن التمذهب ما هو؟ كما قلت لكم هو أن تأخذ أقوالا وأصولا وتستنبط عليها الأحكام وتتفقه بها، فهي كالفهرس للكتاب تتبعه حتى يكون لك دليلا لموضوعات الكتاب، هذا هو التمذهب، وعليه فلا دخل له بالقدح في هذا الأمر، وإلا قدحنا في كل الأئمة، لأن ما من إمام إلا وله مذهب، حتى الذي نبذ المذاهب تجد أنه متأثر ربما بالمذهب الظاهري، مذهب داود الظاهري ومذهب ابن حزم الأندلسي رحم الله الجميع. إذن فهمتم؟ إذن نقول بأن السائل والمسؤول والكل نتفق على أمر بأن الاتباع الكامل إنما هو للرجل الكامل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كمال على الكلام على الكلام الكمال البشري. فلا أحد تتبع أقواله في كل شيء وتكون أفعاله حجة في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر وهو من هو، قال إني أخشى إن تركت شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أضل. فدل على أن أصحاب المذاهب حسبهم ماذا؟ تسهيل وتقريب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم على شكل آراء فقهية ومسائل وأحكام وغير ذلك. وكل المذاهب تأخذ من مشرب واحد وهو مشرب الكتاب والسنة، هذا هو، وإنما يفرق بينها في طرق الاستنباط، في فهم الأدلة وغير ذلك. ولشيخ الإسلام رسالة عظيمة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيّن فيها ابن تيمية لماذا اختلف المذاهب، اختلافهم في طرق الاستنباط، في النظر إلى الأدلة، صح عندك لم يصح عندي، صح عندك وصح عندي، أنا رأيته منسوخا أنت لم تره منسوخا، صح عندك وصح عندي ولم نره جميعا أنه منسوخ خير أنه خصص عندي ولم يخصص عندك، وهكذا. ومن علم ودرس أخصر كتاب في أصول الفقه كالورقات يفهم أسباب اختلاف الأئمة. السؤال الثاني، قال الطحاوي رحمه الله إن عقيدته عقيدة أبي حنيفة لكنه لم يفصح عمن أخذها، أي أنه لم يسندها إلى أبي حنيفة، فهل يقبل منه مقالته؟ طيب الجواب أن الطحاوي ذكرت لكم في ترجمته بأنه عالم في حافظ في الرواية وعالم في الدراية، قلت لكم هو إمام محدث بل عد من أئمة الجرح والتعديل في الحديث، وقلت لكم بأنه فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه وبعد زمانه، فهمتم؟ إذن أبو الطحاوي أبو جعفر متفق على إمامته في الفقه والحديث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الطحاوي من أئمة الأحناف المتقدمين بل من الطبقات الأولى، الطبقة الثانية والثالثة، ولهذا يروي عن أبي حنيفة بواسطة أو بواسطتين أو بثلاثة وربما بأكثر، وأغلب ما يرويه بواسطتين أو ثلاثة، أي يروي عن طلاب أبي يوسف، أي عن طلاب أبي يوسف، عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة، إذن هو يسند المذهب عن أئمته. الجواب الثالث، أن هذه العقيدة احتفى بها الأحناف غاية الاحتفاء واعتنوا بها غاية الاعتناء، ولا يعلم واحد من شراح الطحاوية وغيرها من كتب الطحاوي كالجصاص الذي شرح مختصره في الفقه قال هذا رجل دعي ليس من المذهب في قليل ولا كثير، لأن يا إخوة العلم فضاح ولا يمكن أن تكذب على جميع الناس، يصعب هذا. مثلا يأتي واحد في تونس ويقول أنا أدرس العلم على فلان وهو من المتحققين بالمذهب المالكي، هذا إن كان حقا لا بد أن يعلم عند أقرانه وعند أساتذته وعند طلابه وغير ذلك، وإلا فهو دعي عن العلم، العلم يظهر. فلا يمكن لأحد أن يدعي إمامة في فن من الفنون أو علم من العلوم ويتركه الناس يكذب ولا يكذبونه، هذا لا يمكن، فهمتم؟ ولهذا الطحاوي مع توافر الأحناف في شرح العقيدة لم يأتي واحد وقال من جابها هذه. ولهذا قلت لكم في درس طحاوية في المدخل للطحاوية إن أبا جعفر الطحاوي عقيدته يا إخوة كان الناس يحتفون بها وكان الملوك يقدمونها ويعظمونها، حتى صار الذي يريد أن يشرف في العلم يكتب شرحا على الطحاوي، يعني صار الانتساب إلى عقيدة الطحاوي شرفا. وأنتم لا يخفى عليكم شدة تعصب الأحناف لمذهبهم، يعني من أكثر المذاهب الذي تجد فيه متعصب والمذهب الحنفي. إذن جوابا يقال لا شك أن هذه العقيدة لما أسندها الطحاوي إلى أبي حنيفة وإلى أبي يوسف القاضي وإذا محمد بن حسن الشيباني هي عقيدتهم، ولهذا العلماء برأوا ساحة أبي حنيفة وصاحبيه من جملة من المقالات التي نسبت إليهم وليس لهم حرف عنهم، وإنما برأوهم عن طريق نقل الطحاوي عنهم. لماذا؟ لأن الطحاوي إمام ثقة معتبرة أقواله في المذهب، واضح يا إخوة؟ وهذا أمر لابد أن يعلم. السؤال الثالث، هل إدخال الأشاعرة والماتريدية في دائرة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى التفريق بين أهل السنة والشيعة جائز أم الأولى عدم ذكر ذلك وعدم ذلك؟ يعني السؤال أن نحن قلنا لكم بأن السنة تنظر إليها من جهتين، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام أنه يدخل كل ما هو ليس شيعي هو سني، والإطلاق الخاص هم أتباع الحديث والأثر وأتباع السلف، فخرج بذلك أهل الكلام. فالسائل هنا يقول بأن لو واحد جاء وقال أهل الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون إجمالا هم من أهل السنة باعتبار الأمر العام، يقال أن هذا القول إذا قيده صاحبه بقوله باعتبار الإطلاق العام مقابل الشيعة قد يقبل منه في مقام دون مقام. أما أن يأتي إنسان عند الناس ويقول الأشاعر والماتريدية ومتكلمون من أهل السنة ويسكت هكذا، هذا لا شك من التلبيس على الناس ومن الغلط، فهمتم؟ ولا يقولن إنني قصدت بعد، لا، الأصل أنك إذا أطلقت السنة الناس يفهمون منها الإطلاق الخاص هنا. لكن لو كنت أنت تتكلم عن الشيعة وتحذر من طعن الشيعة في الصحابة ثم قلت والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون هم من أهل السنة، فهم هنا لأن الكلام له سابق ولاحق. أما أن يأتي إنسان ويطلق القول ويتخبأ وراء هذا، هذا نظير الرجل الذي كان كلما كذب كذبة في العلم وقال اليهود والنصارى إخواننا، قيل له وين قال إخوانا في الإنسانية؟ حتى فرعون أخوك في الإنسانية وأبو جهل أخوك في الإنسانية، صح ولا؟ طيب لماذا لا تقول هذا؟ لعن. وقال الله تعالى يقول وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال أخوهم أخوهم في الإنسانية أو في النسب، يقال طيب هل الناس الآن إذا أطلقوا أخ يقصدون به هذا الأمر؟ وإلا كلكم لآدم وآدم من تراب، فهمتم؟ إذا لا بد أنك في مقام التفصيل تفصل وفي مقام الإطلاق تطلق. فلا نريد أن يستعمل الناس عبارات يتملصون بها من ذم البعض ويرضون بها الناس وهم في الحقيقة يعتقدون خلافها. فإذا كنت تتكلم على أهل السنة والجماعة فهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر وهم أتباع السلف، وهم الذين يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في هذه العقيدة. أما من قال الصفات سبع فقط، وأما من قال الصفات ثمانية فقط، وأما من عطل، وأما من مثل، فهؤلاء لا يدخلون في اسم أهل السنة والجماعة. واضح يا إخوة؟ فإن قال السواد الأعظم على كذا، يقال ليست العبرة بالسواد الأعظم هنا، العبرة باتباع الدليل. والسواد الأعظم بحسب العصور، ولا في عهد السلف كان السواد الأعظم على السنة والبدعة مقموعة، ثم طرأ الخلاف والاختلاف فقلت السنة وظهرت البدعة. ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون في يوم من الأيام الاستدلال بالكثرة والقلة دليلا، فلا الكثرة دليل على الحق ولا القلة دليل على الحق. نقول الحق ما وافق الكتاب والسنة، قل أتباعه أو كثروا. واضح؟ السؤال الرابع ونختم به، قال ذكرتم بارك الله فيكم المفردات التي تجتمع إذا تفرقت وتفترق إذا اجتمعت، فهل العقيدة والمنهج من هذا النوع أم لا؟ فالمخالف في العقيدة هل هو حتما مخالف في المنهج؟ والمخالف في المنهج هل هو مخالف في العقيدة؟ وهل بينهما عموم وخصوص؟ العقيدة والمنهج من الكلمات التي اضطربت فيها أقوال البعض، ومن تأمل هذين اللفظين يجد أن التفريق بينهما قد يقوله سني وقد يقوله مبتدع، وأن الجمع بينهما قد يجمع بينهما سني وقد يجمع بينهما مبتدع. والعبرة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال والكلمة الواحدة يقولها أحدهم يعني بها محض الحق، ويقولها آخر ويعني بها محض الباطل. والعبرة بماذا؟ بهدي الرجل ومنهجه وسمته ودله وطريقته. نفس الكلمة يقولها هذا ويقولها هذا، هذا يعني بها الإيمان وهذا يعني بها الكفر. فمثلا أهل السنة يقولون لا نفي لا إثبات إلا بنفي، ولا ولاء مثلا، واحد سني قال لا ولاء إلا بالبراء، جاء شيعي قال لا ولاء إلا بالبراء، فاتفق هذا وهذا في اللفظ عن هذا الإيمان وعن هذا الكفر والبدعة. المؤمن يعني أن الإثبات لابد له من نفي في كلمة التوحيد، أو لا توالي المؤمنين حتى تعادي المشركين، صح ولا؟ طيب الشيعي ماذا يقصد؟ لا ولاء لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، نفس الكلمة في الظاهر ولا؟ شوف هذا ما الذي وضع تحتها وهذا ما الذي وضع تحتها. إذن كلمة العقيدة والمنهج ليست العبرة بالتفريق بينهما ولا بالجمع بينهما، وإنما نقول ما الذي تريد أنت أيها المتكلم من تلك الكلمة. وبالمثال يتضح المقال، وإن كان يحتاج تفصيلا طويلا لكن لا يتسع له المقام. بعضهم يقول أنا أقول العقيدة شيء والمنهج شيء، إذن هو فرق بينهما. قلنا له لماذا فرقت بينهما؟ قال لأن العقيدة عندي هو ما يتعلق بأركان الإيمان الست، وأما المنهج يتعلق بما فيه معاملة الخلق. طيب إذن هل هذا الذي تراه أنت على البدعة مثلا رجل يوافقنا في أركان الإيمان الست، يثبت كما نثبت، يمثل لا ينفي التمثيل كما ننفي، يثبت علو الله على خلقه، يؤمن بكرامات الأولياء ويؤمن بآيات الأنبياء وهكذا والقدر، ثم يرى الخروج على الحاكم المسلم الفاسق، يرى عدم هجران أهل البدع والسكوت عن باطل أهل البدع. طيب هذا الرجل هنا عقيدته على حسب التفسير الكلام الأول عقيدة صحيحة، منهجه منهج منحرف، صح؟ طيب الذي يكون على طريقة سوية يقول هذا ويفرق بين العقيدة والمنهج، يقول هذا وافقنا في بعض العقيدة ولكنه خالفنا في أمور منهجية، إذن هو ليس من أهل السنة. يأتي المبتدع الذي يفرق بينهما ويقول هذا عقيدته سليمة لكنه خالفنا في جزئيات منهجية، إذن هذا لا يخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة، ولهذا قالوا هو سلفي العقيدة إخواني التوجه. بعضهم يقول مثلا، بعضهم يقول هو على طريقة السلف في كذا لكنه يوافق الجماعات الحزبية في كذا، فهمتم؟ إذن هو يريد يفرق حتى يجد شماعة يضع تحتها أولئك القوم. طيب إذن شفتوا هذا فرق وهذا فرق، يتفقون في النتيجة ولا لا؟ يختلفون النتيجة، يختلفون، هذا يخرجه من دائرة أهل السنة وهذا يدخله فيها. الآخر يقول لا فرق بين العقيدة والمنهج. السني إذا قال هذا يقصد ماذا؟ يقصد أن الذي خالفنا في المنهج خالفنا في العقيدة بدليل أن أهل السنة والجماعة أدرجوا مسائل المنهج في كتب العقيدة. المنهج قلت لكم مقصود به معاملة الخلق، معاملة الحاكم، معاملة الفاسق، معاملة المبتدع وهكذا، فهمتم؟ السني يقول من خالفنا في العقيدة خالفنا في المنهج لأن العقيدة والمنهج شيء واحد. يأتي مبتدع ويقول العقيدة والمنهج شيء واحد لكن الذي خالفنا في هذا المسائل المنهجية خالفنا في جزئية، وهذه الجزئية لا تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. إذن ليست العبرة لا بالتفريق بينهما ولا بالجمع، وإنما العبرة ما الذي تريد من وراء هذا وما الذي تريد من وراء هذا. وأخيرا قال السائل، قال وهل بينهما عموم وخصوص؟ وهو الذي يسمى العموم والخصوص الوجهي. نعم بينهما عموم وخصوص، فربما دخلت العقيدة في المنهج باعتبار، لأن المنهج يكون في أركان الإيمان ومعاملة الخلق فتكون العقيدة بعض المنهج، وربما كانت العقيدة أهم والمنهج بعضها، إذا العقيدة كل الدين والمنهج ومعاملة الخلق فبينهما عموم وخصوص وجهي. لا أدري هل فهمتم المسألة ولا، سيأتي ربما معنا إن شاء الله تعالى مزيد بيانا لهذا، لكن السؤال على كل جيد، وهذا يبين لكم أمرا أن طالب العلم لا ينجر وراء أمر ظاهر لا يعلم حقيقته، فهمتم؟ دائما حرك النار قد تجد تحتها الدخان، وطالب العلم لا يغتر بزخرف القول وإنما يكون رزين ويفرق بين حقائق الأمور. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه كلمة التوسل، أهل السنة والجماعة يقصدون بها شيء والمشركون يقصدون بها شيئا آخر تماما. فمثلا التوسل، بعض الناس يقول لماذا التشديد في التوسل؟ التوسل الذي يشدد فيه ليس التوسل بجاه النبي، هذه مسألة فقهية مختلف فيها، والحق طبعا لا يجوز ذلك. لكن التوسل الذي يقصده العلماء في كتب الشرك هو التقرب عن طريق صاحب القبر أو عن طريق عبادة القبر، وهذا نظير فعل المشركين ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهذا توسل، لأن التوسل ما هو؟ أن تجعل بينك وبين الله جل وعلا وسيلة. هذه الوسيلة قد تكون لفظا فقط، وهذا التوسل البدعي، وقد تكون هذه التوسل عبادة كأن ينحر للقبر حتى يتقرب إلى الله. فهمتم؟ وهذا أمر، اللفظ واحد لكن الحقائق بينها بينك ما بين السماء والأرض. قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذه الجملة يا إخوة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هي تفصيل لقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فقوله إن الله واحد لا شريك له، ذكرت لكم في الدرس الماضي بأن هذا بيان لحقيقة التوحيد، وأن ضد التوحيد هو الشرك، وأن التوحيد لا يكتمل إلا بنفي الشرك، وأن التوحيد يعرف باعتبارات، منها أن يعرف باعتبار حق الله، فيكون توحيدا في الربوبية وتوحيدا في الإلهية وتوحيدا في الأسماء والصفات. هذا الذي ذكره هنا الطحاوي. إذن الطحاوي قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وكأنه استحضر سؤالا: ما هي أنواع التوحيد التي تريد أن ندخلها في قوله واحد؟ قال: لا شيء مثله، وهذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. قال: ولا شيء يعجزه، هذا توحيد الربوبية، ولا إله غيره، وهذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. هذا معنى كلام الطحاوي في هذه الجملة، فقد فصل بها الكلمة التي قالها قبلها. إذا تقرر هذا يا إخوة، فتحت الجملة الأولى من كلام الطحاوي وهي قوله لا شيء مثله عدة مسائل. المسألة الأولى: هذه الجملة من كلام الطحاوي مأخوذة من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله: هل تعلم له سميا، وفي قوله: ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد، حسب القراءات. إذن هذه الجملة مستلة من كتاب الله جل وعلا. المسألة الثانية: قوله لا شيء مثله راجع لنفي المماثلة، والمماثلة عرفت بأنها المساواة في الكيف والوصف. المماثلة تعريفها هي المساواة في الكيف والوصف، والفرق بينهما أن المساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مماثل لاتصافه لاتصاف المخلوق. فإذا قال واحد قال: يد الله كأيدينا والعياذ بالله، هذه مماثلة في الكيفية. أما المماثلة في الوصف هو أن يقول إن كمال تحقق ذلك الوصف في المخلوق ككمال تحققه في الخالق، فيأتي إلى السمع، لا يقول سمع الله كسمعنا، لكن يقول سمع المخلوق كامل وسمع الله كامل. إذن هو لم يشبه بينهما مباشرة، وإنما أثبت الكمال للمخلوق وأثبت الكمال للخالق، وهذا لا يمكن. الله كامل من جهة الإخبار، أي أن صفاته كاملة والمخلوق ناقص. الله خالق والمخلوق مخلوق. الله يوجد والمخلوق موجود. الله غني والمخلوق فقير. فلا يمكن أن يسوى بينهما. إذا نقول أن المماثلة هي المساواة في الكيف والوصف. المساواة في الكيف تكون أن تقول يده كأيدينا مثلا، ونزوله كنزولنا وهكذا، وأما المساواة في الوصف أن تقول بأن كمال اتصاف أو كمال أن الصفة كاملة عند المخلوق كما هي كاملة عند الخالق، والفرق بينهما دقيق. فإن قال قائل هل في من المسلمين من يعتقد أن الله يماثل خلقه؟ يقال من المسلمين انتسابا، وإلا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الذي شبه الله ومثل الله بخلقه وقال الله كخلقه هذا كافر ليس بمسلم، ولهذا اتفقوا على قبول عبارة نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري لما قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد صفات الله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. هذه العبارة لنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله أجمع عليها أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل هل هناك فرق تنتسب الإسلام ابتليت بالتمثيل؟ يقال نعم، منهم الكرامية، وسيأتي معنا ذكرهم إن شاء الله تعالى في الإيمان، لأن الكرامية هم الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقط. منهم فرقة من فرق الخوارج اسمها الثعالبة، إذا قرأت في كتب الملل والنحل يقسمون فرق الخوارج الكثيرة، منها فرق اسمها الثعالبة. الثعالبة هؤلاء يمثلون الله، ومنها السالمية والهشامية وغيرها من الفرق المنتسبة للإسلام. وهؤلاء أقل من الفرق الذين عطلوا. لماذا؟ لأن شبهة التعطيل أقوى بكثير من شبهة التمثيل، والكل ظاحظ عند أهل السنة والجماعة. لكن الذي يقول يد الله كيد الناس والعياذ بالله هذا صعب جدا أن يمر على الخلق، لكن مر على البعض. لكن الذي يأتي يقول ننزه الله ولا نثبت له يدا لأن لإثبات اليد لا يليق بالله، هذا يمر كلامه، لأنه ساقه في قالب التنزيه والسبحان كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية. فهمتم؟ المسألة التي تليها وهي الفرق بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه. والجواب أن يقال التمثيل يا إخوة أولا نوعان. النوع الأول تمثيل المخلوق بالخالق، تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا كفعل النصارى، أله عيسى فقالوا عيسى إله والله إله فشبهوا المخلوق بالخالق، وهكذا يفعل المشركون في زماننا، يشبهون هذا الولي بالله فيصرفون له العبادة والنذر والذبح وغير ذلك. واضح؟ النوع الثاني من التمثيل تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا فعله اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، ولما قالوا الله لما خلق السماوات والأرض تعب فارتاح، ولما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فمثلوا الخالق بالمخلوق، والأول كفر والثاني كفر. فهمت الفرق بينهما؟ فالأول فعل النصارى جعلوا المخلوق كالخالق، والثاني فعل اليهود ومن تابعهم جعلوا الخالق كالمخلوق، والكل كفر وضلال عظيم. أما التشبيه يا إخوة فهو إذا أطلق التشبيه يقصد به التمثيل، ولهذا نحن نقول تجد من أهل السنة من يقول لا نشبه صفات الباري، فهو يقصد التمثيل. وإلا لو تأملت في النصوص الشرعية لم يأتي نفي الشبيه، وإنما الذي جاء نفي المثيل، ليس كمثله شيء، ولم يأتي ليس كشبهه شيء. وهذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن نفي التمثيل أدق، أو نفي المثل أدق من نفي الشبيه. ليش؟ لأن ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، لكن التماثل لا. معناه الجهمية وهم أشد الناس تعطيلا قالوا الله موجود والمخلوق موجود، إذا أثبتوا وجودا لله وأثبتوا للمخلوق. يعني إذا قلنا الله موجود يعني الله وجوده حق ثابت، هذا المعنى، والإنسان وجوده حق ثابت، هذا واجد وهذا موجود، لكن يشتركان في أصل الوجود. واضح؟ إذن لا يمكن أن تقول لا شبيه له، لأننا نقول أن ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، فنفي الشبيه ليس بدقيق، وإنما إذا قلت ليس كمثله شيء، أي وجود الله ليس كوجود هذا المخلوق، فرق كبير. الله كما سيأتي معنا من كلام الطحاوي أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، وكما قال ابن أبي زيد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، وخير من ذلك هو الأول والآخر. واضح يا إخوة؟ إذا نفي التشبيه أقل دقة من نفي التمثيل، لأن ورد النص بنفي المثيل ولم يأتي بنفي التشبيه. ثانيا أن ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه، فالذي ينبغي نفي المثيل ليس الشبيه. والثالث أن نفي المثل أعم من نفي الشبيه، نفي المثل أعم. إذا نفيت مثل الله إذن هذا يتضمن بأنك تنفي أن يكون له شبه، صح ولا لا؟ ليس له مثيل سبحانه، إذن ليس أحد يشبه الله جل جلاله. واضح؟ إذن لكل هذه الأمور يكون نفي المثيل أدق. لكن لو قرأتم في الكتب أو في المنظومات أو في كلام الأئمة يقولون ونثبت إثباتا، عفوا ننفي بلا، نعم نثبت مع التنزيه ونثبت بلا تشبيه ونعطل مع التنزيه، المقصود بالتشبيه هنا التمثيل. أحسنتم، واضح؟ لا تقول لماذا استعمل، لكن نقول العبارة الأدق هو أن تنفي المثل. وأحسن شيء وأحسن طريقة هي طريقة القرآن. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهمتم؟ المسألة التي تليها وهي أن إثبات الصفات لله جل وعلا قاعدته مأخوذة من قوله ولا شيء مثله، وهذا يعطينا قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي أن النفي عندهم يكون مجملا والإثبات عندهم يكون مفصلا. طرائق المخالفين أن النفي عندهم مفصل والإثبات مجمل. إيش معنى؟ أهل السنة والجماعة طريقتهم طريقة القرآن، أنت تأمل في القرآن النفي تجد النفي قليلا، ليس كمثله شيء، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك. لكن انظر الإثبات في الأسماء والصفات كثير جدا، واقرأوا آخر سورة الحشر تفهموا ذلك. فهمتم؟ إذن الأصل عند أهل السنة والجماعة وهي طريقة القرآن والسنة أن النفي يكون مجملا، ليس كمثله شيء، لا تدخل في التفاصيل، كل ما خطر ببالك فالله بخلافه، لكنك تثبت بتفصيل بحسب ما جاء في الكتاب والسنة. أهل البدع لا، يثبتون إجمالا على استحياء، لكنهم إذا فصلوا فهم من أبرع ما يكون، فيقولون تفتح أول صفحة في كتب عقائد القوم، الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، وليس بضعيف وليس بجوهر وليس بعرض وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ويعدون هذا كمالا ويعدون هذا جمالا. ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية مثالا لطيفا، قال لو جئت إلى أحد السلاطين وقلت له أنت لست بغبي ولا بخيل ولا جبان ولا عريان ولا عنين ولا ديوث، تخيلوا النتيجة، شد راسك فوق جسدك وإلا لطار، صح ولا؟ هل سيعد عاقل هذا مدحا؟ ما بالكم بالله، ولله المثل الأعلى. لكن لو جاء وقال أنت ليس في الجود لك نظير لأنك الكريم السخي الشجاع المغوار المقدام كذا، ها مدح ولا غير مدح؟ إذن الذي لا ترضاه للمخلوق كيف ترضاه للخالق سبحانه؟ فهمتم؟ ولهذا اعلموا أن طرائق أهل السنة والجماعة هي الطرائق التي فيها التنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى. المثل التي تليها وهي اختلف المفسرون في معنى الكاف في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء على أقوال، فبعضهم قال الكاف بمعنى التشبيه، ك أي مثل، وهذا له نظائر في القرآن، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة، إذن كالحجارة أي مثل الحجارة. إذن عليه يكون ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء، صح ولا؟ قالوا هذه الكلمة تستلزم ثبوت المثل، لأنك لا تقول الله ليس له نظير، لا، أنت قلت ليس مثل مثيل الله شيء، صح؟ يقال هذا نعم، لكن في غير لغة العرب. العرب إذا نفت مثل المثل تريد أن تبالغ في نفي المثل. إذن لو حملت الكاف هنا على أنها مثل يقال المعنى المبالغة في نفي المثل، فهمتم؟ طيب، المعنى الثاني الذي حملت عليه أنها صلة، والصلة هي التي يعبر عنها النحويون بقولهم زائدة، وهذه كلمة أو حرف تزيدها العرب في كلامها للتأكيد، يزيدون حرفا للتأكيد، وفي القرآن نظائر، من ذلك قوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. هنا الآية ما هي معناها؟ فبرحمة من الله لنت لهم. فإذا زادت العرب الماء هنا، أنت بعضكم يقرأ ويفهم لماذا فبما رحمة من الله، المقصود هنا أي فبرحمة من الله وبرحمة من الله لنت لهم. فإذا أردت أن تكرر وأتؤكد كلمة من غير تكرار لها زدت حرفا في أول الكلمة تؤكد به المعنى. فقولك ليس كمثله شيء أي ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، واضح يا إخوة؟ ولهذا الذي لا يفهم كلام العربي يأتيه الباطل من كل الجهات، حتى قال أيوب السختياني أو غيره، قال إن عامة من تزندق بالعراق إنما كان ذلك لجهلهم بلغة العرب. ولهذا هذه الشريعة كما قال الشاطبي بالعربية، هذه الشريعة بالعربية، فلا يمكن أن تفهم الشريعة إلا بالعربية. ولهذا تجد حتى في بعض كتابات المستشرقين وبعض من ترجم معاني القرآن تجد انحرافا كبيرا، لماذا؟ لجهله بالعربية. وبعض العرب يترجمون إلى الفرنسية والإنجليزية لكنهم جاهلون بالفرنسية أو بالإنجليزية، يأتون بعبارات لا تستقيم في لغة القوم. إذن لابد للمترجم أن يكون مدركا للغتين متمكنا من المعنيين. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال ولا شيء يعجزه، احنا تكلمنا الآن على قوله ولا شيء مثله، ثم قال ولا شيء يعجزه، أي أنه سبحانه ليس هناك شيء يصح أن يسمى شيئا يعجز الله سبحانه وتعالى ويثقله ويستصعب على الله، أي ليس هناك شيء الله لا يستطيعه، لكن شيء، سيأتي معنا كلمة شيء ايش معناها. وفي هذه الجملة كما قلت لكم بيان وتقرير لتوحيد الربوبية، قد تقدم الكلام عليه نوعا ما في الدرس الماضي وسنؤكده هنا إن شاء الله تعالى. وتحت هذه الجملة من كلام الطحاوي لا شيء يعجزه مسائل. المسألة الأولى أن هذا منتزع من قول الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن هذه قوله ولا شيء يعجزه منتزع من هذه الآية في فاطر. آخر الآية ما هو؟ قال إنه كان عليما قديرا، لأن العجز إذا تأملت عجز الناس تجده راجعا إلى أمرين، عجز من عدم العلم وعجز من جهة عدم القدرة على الفعل. أنت عجزك في أي شيء إما أن العلم لم يصل إليك أو أن العلم وصلك لكنك عاجز على ترجمة ذلك العلم بالعمل، صح؟ طيب، هذان منفيان عن الله، فعلمه كامل وقدرته كاملة، ولهذا قال سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء. هذا من قبل شيء يؤكد العموم، أي لا يخرج شيء عن هذا العموم، عموم كامل. ليس هناك شيء يعجز الله سبحانه لا في السماوات ولا في الأرض. قال بعدها إنه كان عليما قديرا، فلكمال علمه ولكمال قدرته سبحانه وتعالى ليس هناك شيء في السماوات ولا في الأرض يعجز الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي أن هذه الجملة تؤكد القاعدة التي ذكرناها، وهي أن أهل السنة والجماعة ينفون إجمالا، والتفصيل والإثبات سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. ونستفيد من هذا أيضا أن قوله ليس لا يعجزه شيء ليس في نفسه ثناء إذا لم تثبت به ضده. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون إن النفي لا يراد لنفسه، وإنما يراد به كمال ضده. إيش معنى؟ إذا قلت لا يعجزه شيء أي أنك تثبت كمال قدرته، أما مجرد النفي كما قلت لكم في مثال السلطان قبلها ليس مدحا. ولهذا قال الشاعر يذم قوما، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، يعني زواولة طيبين لا يظلمون أحدا من الناس. واحد لا يعرف لغة العرب يقول هذا يمدحهم بأنهم ليسوا أصحاب ظلم، لا يا سيدي، هو يذمهم بدليل أنه بدأ البيت بقوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، بلغتنا لي بلي علم، فهمتم ولا؟ يعني ضعيف مهين، لأن العرب عندهم قاعدة قديما ومن لا يظلم الناس يظلم، فهمتم؟ كما قال كعب بن زهير، إذن زهير بن أبي سلمة، إذن قوله قبيلة للذنب، فالعرب يقولون أن الذي يفعل هذا فهو ضعيف. وكما قال الآخر قال وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني في تونس نقول لا يخبش لا يدبش، يعني لا يفعل شيء، وهذا وصف للقط الناعم ولكن لا يمدح به الشجاع. إذن دل على أن النفي كان عندهم إذا لم يقصد به كمال ضده فليس كمالا. ولله المثل الأعلى، إذا قال ربك ولا يظلم ربك أحدا، هل المقصود فقط عدم الظلم؟ المقصود كمال العدل. وقوله جل وعلا وما كان ربك نسيا، لكمال علمه، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكمال علمه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته، وهكذا. وقال جل وعلا وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، فإنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. إذن المثلة التي تليها هي أن أهل السنة والجماعة لا يحتفون بالنفي فقط، وإنما يقولون النفي إنما نريد به كمال الضد، فكقوله لم يلد ولم يولد لكماله سبحانه، فهو لا يحتاج أن يولد ولا يلد سبحانه، بعكس ما يظن النصارى كما لا يخفى. المثل التي تليها وهي أن من آثار، أو قبل هذا ليس هذا الذي أردت، نعم عندي مسألة أردت أن أذكرها، نعم قوله سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء، وقول الطحاوي هنا ولا شيء يعجزه، هذا لا يأتينا إنسان ويقول بأن الله لا يستطيع أن يخلق مثله. واحد يجي يقول أنتم تقولون بأن الله لا يعجزه شيء، طيب هل يستطيع ربك أن يخلق إلها آخر؟ ما يجيبه، يلا يستطيع ولا لا يستطيع؟ على كل، يخلق ولا قد يخلق ولا لا يخلق؟ إلها آخر يعبد من دونه لا يمكن. كل هذا راجع إلى قول الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء. ش قلت لكم أنا في البداية، كل شيء يصح أن يسمى شيئا، هذا الذي تقوله تخريف من المحالات التي لا تقبل، فلا يسمى شيئا أصلا. ش معنى هذا الكلام؟ ما الذي يسمى شيء؟ قال أهل العلم الذي يسمى شيئا هو الذي يصح أن يعلم، وهذا الذي تقوله لا يصح أن يعلم، لأنه من المحال الذي لا يمكن أن يقع، لأنه مناف منافاة كاملة لكمال الله سبحانه وتعالى. شوف شيخ الإسلام ايش يقول، يقول ابن تيمية يقول: ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به القرآن، لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء، فلا يعقل وجوده في الخارج أصلا. فقدرة الله متعلقة بالممكنات، الممكنات وهي الأمور التي يمكن أن تقع، كل شيء الله قادر عليه، أما هذا ليس شيئا أصلا. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: قدرة الله لا تتعلق بالمحالات. والأهل العلم يقولون: والمستحيل نوعان، مستحيل لذاته كأن يخلق الله مثله، هذا مستحيل في نفسه لا يمكن، والثاني مستحيل لغيره وهو كخرق قوانين الطبيعة، الأصل أنه مستحيل لكن الله يفعله لحكمة كما يفعل في آيات وبراهين وما يسمى بمعجزات الأنبياء. لكن الذي يمتنع ولا يسمى شيئا هو الأول دون الثاني، أي ما كان مستحيلا لذاته فلا يسمى شيئا أصلا، فلا يدخل في قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. المثل التي تليها: أن قدرة الله جل وعلا كاملة ولا تتعلق إلا بما هو شيء وهو الذي يصح أن يعلم، ولا تتعلق بالمستحيلات، لكن هذه القدرة تابعة لحكمة الله ومشيئته. فلو جاء إنسان قال: الله على كل شيء قدير، قلنا: بلى، هذا لا يشك فيه أحد، وقد نطق القرآن بهذا. طيب، يقول: لماذا الله تعالى لا يهلك أعداءه الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم؟ قلنا له بأن هذه القدرة من كمالها أنها متعلقة بحكمة الله وعلمه ومشيئته. فالله تعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء متى شاء بحكمته وعلمه وقدرته. وإلا كما قلت لكم في درس ابن الوردي، لو كان هكذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما قط، وما قتل أنبياؤه، وما أوذي أولياؤه، وما انتصر وتبجح أعداؤه. لكن حكمة الله جل وعلا تجعل الأمر يقع في وقت دون وقت. لكن هل يوم القيامة فيه تسلط الأعداء على المؤمنين؟ لا، لأن هنا انتقلنا من دار العمل إلى دار الجزاء، والجزاء جنة أو نار، انتهى الأمر. ولهذا الله جل وعلا يقول: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ملجأ ومهربا. هذا يا إخوة من الأمور التي ينبغي أن تعلم. قال بعدها رحمه الله تعالى، قال: ولا إله غيره. احنا تكلمنا على لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قوله لا إله غيره لو ترجمتها بكلمة لا إله إلا الله لكانت نفس المعنى، لا إله نفس الأمر، غيره إلا الله، يعني تعوض كلمة غيره بقولك إلا الله تكون نفس. فيكون هنا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى كلمة التوحيد، ذكرها كما هي. وهذا القول مأخوذ من قوله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتحت هذه الكلمة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذه الكلمة مطابقة لكلمة التوحيد والكلمة الطيبة وكلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله، التي لن يدخل الجنة أحد إلا بها من آدم إلى آخر الناس، لن يدخل أحد الجنة إلا بها، ولن يخرج من النار أحد ناقضها مناقضة كلية، لا يمكن. لا يدخل الجنة إلا من أتم لا إله إلا الله، ولن يدخل النار ويخلد فيها إلا من عاند وعارض وناقض كلمة لا إله إلا الله. إذن لو قلت: ما الكلمة التي تفصل بين الجنة والنار؟ يقال: لا إله إلا الله. المسألة الثانية أن الإله اختلف الناس في تفسير كلمة إله في قوله لا إله، ما هو الإله؟ فقال بعضهم الإله هو القادر على الاختراع، وقال بعضهم الإله هو الخالق، وقال غيرهم وهو الحق لا إله أي لا معبود. أيهما أصح؟ قطعا الثالث. بدليل ماذا؟ لو كان معنى لا إله إلا الله ويكون معنى إله لا خالق أو لا رازق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، يقال الكفار لم يكونوا معاندين بأنه لا خالق إلا الله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم، في آيات كثيرة. إذن هم كانوا مقرين إجمالا بهذا الأمر. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق أو لا قادر على الاختراع والصنع إلا الله لكان هؤلاء موحدين. ومن المعلوم أنه وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريشا وحكم عليهم بالخلود في النار وهم موحدون، وهذا محال. إذن لا بد أن تجد معنى آخر لكلمة لا إله إلا الله قطعا. وهذه الكلمة يا إخوة كلمة عربية، والكلمة العربية يرجع فيها إلى لغة العرب. لغة العرب ألها عبدا، لا إله أي لا معبود، لأن الإله بمعنى المألوه أي لا معبود إلا الله. وهذه المعاني هي التي فهمها المشركون، لأن لو كان المشركون وهم أصحاب لغة وشعر وأدب لو كانوا علموا من المعنى من كلمة لا إله إلا الله لا رازق إلا الله ما كانوا ليعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أن المقصود منها نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما لا شريك له في خلقه ورزقه. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا أمر لا يمكن أن نقبله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم قال أريد منكم كلمة، قالوا نعطيك عشرة. قال لا إله إلا الله، قالوا إلا هذه، لو كان معناها لا خالق إلا الله ما كان الأمر كبيرا، لأنهم يتفقون في هذا الأمر. لكنهم فهموا وهم أصحاب لغة بأن لا إله استنفي كل المعبودات من دون الله. ولهذا أصحاب الأنبياء من قبل عارضوا قول الأنبياء لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون، ولم يقولوا أفردوا الله بالخلق والرزق، بل قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بدليل أن الله متى أرسل الرسل؟ لما ظهر الشرك، قبل ذلك لم يرسل الرسل. لما عبد أصحاب نوح أقواما صالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم لماذا؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عارضوه والنتيجة تعلمونها. ثم جاء من بعده، من جاء من الأنبياء، بل ما ألقي إبراهيم في النار إلا لأنهم قال أتعبدون هذه الآلهة وتتركون الله سبحانه، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. إذن تجد أن المحك وأن الصراع كان بين الأنبياء وأعداء الأنبياء من أجل هذه الكلمة، وهي أنه لا إله أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رؤب بن العجاج يقول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي. ولهذا كان العرب يقولون في فلان فيه تأله أي عبادة. ولهذا قرأ ابن عباس في قوله جل وعلا ويذرك وآلهتك، قال ويذرك وإلهتك، لأن فرعون قال كان يعبد ولا يعبد، لم يكن له آلهة. هكذا ابن عباس حمل الآية، قال ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. والمقصود عبادة الناس لفرعون، لأن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى. المسألة التي تليها، إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود، لكن هنا بقي شيء، لا معبود إلا الله، هناك شيء ناقص في الكلمة، وهذا الذي يجرنا للمسألة التي تليها وهي المسألة الثالثة، وهي إذا كان معنى أله عبد لا إله أي لا معبود إلا الله، ما هو تقدير الخبر هنا؟ لأن الخبر محذوف. فقال بعضهم نقول لا إله موجود إلا الله، وهذا صحيح ولا غلط؟ غلط، لأن نرى آلهة تعبد كل يوم، كان العرب يعبدون آلهتهم والناس الآن يعبد كل واحد على ما يريد. إذن لا يمكن أن نقول لا إله موجود، لا معبود موجود إلا الله، لا، المعبودات كثيرة. إذن هنا لا بد لك من تقدير ماذا؟ كلمة حق. المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق واحد وهو الله سبحانه. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. واضح؟ إذن الله سبحانه هو المعبود بحق وغيره إنما هو معبود بالباطل، وهذا المحذوف لا بد من تقديره هنا في الكلمة. فإن قال قائل طيب إذا كانت الكلمة هذه مهمة لماذا ليست موجودة في كلمة التوحيد؟ لماذا ليست كلمة التوحيد لا إله حق إلا الله؟ يقال لو كنت عربيا لما استغربت. أما العربي يعلم بأن العرب إذا كان الخبر معروفا معلوما للسائل والمسؤول والمتكلم والسامع يسقطه العرب ولا يبالون بهذا، لأن العرب لا يحبون الثرثرة كثيرا. فالعرب إذا كان الأمر معلوما لا تحتاج أن تذكره، لأن السامع والمتكلم يفهم هذا. ولذا قال ابن مالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر باين ظاهر، فلا أحد يشك بأن لا معبود حق إلا الله. بدليل يا إخوة، دائما ارجعوا إلى البيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي مرة أبو جهل قال الكلمة التي تدعو إليها أصلا غلط عربيا، جه مرة لم يأتي، دل على أن هكذا ينبغي أن تقال. فهمتم؟ وهذا أصل له وفقهوه فإنه مفيد. وأضرب لكم مثالا بسرعة، بعض الناس وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في الكلام على أمهات المؤمنين إن شاء الله تعالى. بعض الناس يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات ودخل عليها وعمرها 9 سنوات ويستغرب هذا، وكتبت في هذا مؤلفات. أكبر جواب على هذا أن لو كان هذا سبة وعارا ما كان أبو جهل وأبو لهب أن ينتظروا الناس الآن في 2024 تثير هذه الشبهة. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى في ناس تترصد عليه، مش الخطأ، أقل من الزلة، لم يستطع واحد أن يعيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، دل على أن الأمر عندهم كان أمرا عاديا. متى جاء هذا؟ بعد بقرون كثيرة. إذن لا تعيب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يعبه به أحد ولا يعاب به أحد الآن، ما بالك بزمنهم هم. فهمتم؟ إذن هذا أمر دائما حطوه عندكم، لأنه لا يمكن أن تنزع الدين من البيئة التي كان فيها. دين صالح لكل زمان ومكان قطعا، لكنه نزل في بيئة معينة في مكان معين بلغة معينة، فلا بد من فهمها. المسألة الأخرى، عفوا، والذي جعلنا طبعا نقدر بأن لا معبود حق إلا الله ظاهر، بأن النزاع إنما كان في أحقية الإله وليس في وجودها، فإن الكل يقر بأن الآلهة الموجودة كثيرة. والأمر الآخر أن هذا يا إخوة يجر إلى بدعة عظيمة، وهي بدعة وحدة الوجود. بدعة وحدة الوجود هم الأقوام الذين انحرفوا حتى قالوا الله، والعياذ بالله من قولهم، قالوا الله موجود في كل الوجود. أنتم حتى قال قائلهم حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، وقالوا بعضهم والعياذ بالله ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راغب في كنيستي، بل قال قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وقلت رب فأنا يكلف. منسوب لابن عربي طبعا، هم يؤولون ويقصدون، وهذا كلام فارغ، يعني العبارة تكاد تنطق بنفسها. إذا نقول بأن هذا يجر إلى أن تعتقد أن هذه الموجودات آلهة ولا. حتى قال قائلهم فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى بلغ في التوحيد الغاية، وهذا لا يعتقده عامي يا إخوة، صح ولا؟ لا يمكن إنسان يفكر في هذا أصلا. وأنا ليس من عادتي أن أطرح عليكم هذه المسائل، بعضكم لم يفكر فيها أصلا، لكن بما أننا سنرد عليها أسمح لنفسي بذكرها، وإلا الناس مرتاحة فلا توقل عندهم هذه الأفكار الغريبة. واضح؟ ولهذا عاب أهل العلم على من قال بيتا شعريا قد لا يقصد قطعا معناه، لكنه إذا تأملته تجد أن اللفظ غريب، وهو بيت انتشر عند الوعاظ وبعض المشهورين بالوعظ في هذا الزمان، وهو أنه إذا بدأ خطبته قال: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. سمعت هذا البيت؟ ولا قطعا القائل لا يقصده، لكن هذا البيت لو تأملت معناه فيه نوع غلط، ولا نقول كله غلط لكن فيه نوع غلط. أما أنه يقال بأنه قصد هذا قطعا لا يقصد القائل هذا الأمر، على كل في من اشتهر عنه هذا الأمر. المثل الرابعة وهي إعراب كلمة التوحيد. لماذا إعراب كلمة التوحيد؟ من اللطائف أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية لما عرض لإعراب كلمة التوحيد قال: وأنا أعربها، يعني بمعنى كلامه، لا استكثارا من العلم، وإنما أعربها للرد على من قال معناها لا إله موجود. يعني وكأن ابن أبي العز كان يرى أن إعراب كلمة التوحيد في شرحه للطحاوية فيه نوع ترف علمي، وهذا يدل على صدق الأئمة، فأن بعض الناس يكون جاهل بالإعراب لكن يعرف إعراب كلمة واحد: ما أجمل السماء، يحفظها يأتي ويطرحها في الدرس حتى يظن الناس بأن سيبويه، هو لو غيرت ممكن زيد بكر لا يستطيع أن يعربها. فهمتم؟ ابن أبي العز أعرب الكلمة وجاء بكلام النحاتي وأيد مقوله بمنقوله، ثم قال: ولا أنا أذكر هذا، وإلا لولا كلام أهل البدع ما ذكرته. وهذا يدل على أن أهل العلم يا إخوة لا يكتبون للاستكثار، وإنما يكتبون لنصح الناس. ولهذا عاب من عاب كما قلت لكم في شرح ابن الوردي من الأئمة من استكثر من النحو، حتى قال قائلهم: علم أوله شغل وآخره كبر، لا حاجة لي به، لكن إذا كان يستعمل في الحق فإن النحو لا شك علم عظيم. إعراب كلمة التوحيد، طبعا لا هنا لا نافية للجنس التي تعمل عمل إن. إله اسمها مبني على الفتح، لا إله. ولا النافية مع اسمها لا إله، هذا كله في محل رفع مبتدأ، لا إله هذا المبتدأ كله. الخبر هنا محذوف وهو حق، يعني يكون الخبر هنا المحذوف حذفه لظهوره كما قلت لكم، فحق يكون هو الخبر المحذوف وهو مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر. إلا أداة الاستثناء والله مرفوع وهو بدل من الخبر من خبر لا، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، أي أن إلا الله يا إخوة بدل من الخبر ليس بدلا من المبتدأ. يعني لا إله حق إلا الله، فالله راجع إلى كلمة الحق لا راجع إلى كلمة الإله، فالأول منفي والثاني مثبت، فيكون إلا الله بدل من كلمة حق وليس من كلمة لا إله. فهمتم المسألة ولا؟ إذن يكون بأن الله تعالى لا يدخل في الجزء الأول من كلمة التوحيد، وأن لفظ الجلالة لا قول الله لفظ الجلالة لا يدخل في القسم الأول من كلمة التوحيد، وإنما يدخل في ويرحمك الله، وإنما يدخل في الجزء الثاني. إيه؟ نعم، المحذوف هو حق، فالله جل وعلا حق، ولهذا نحن لأن لا يمكن أن ندخله في الأول ونقول لابد من النفي، لا، تنفي العبادة عما سوى الله، لأن لفظ الجلالة ليس في القسط الأول، وإنما نثبتها في الجزء الثاني الذي ليس فيه آلهة المشركين، فلفظ الجلالة إنما يكون في الثاني ليس في الأول، والله في الثاني، اللفظ هنا في الثاني وهو الحق وليس في الأول. لا أدري هل فهمتم المسألة ولا؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه، إذا لم تفهموا اتركوها. المسألة الخامسة وهي أن هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، وذكرت لكم مرارا أن النفي لا يكتمل إلا بالإثبات، وأن الإثبات لا يكتمل إلا بالنفي، ولهذا قالوا: من نفى ولم يثبت فقد ألحد، ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك، ومن نفى وأثبت فقد وحد. فلا يمكن أن تكون مصدقا بهذه الكلمة العظيمة إلا إذا نفيت أولا وأثبتت ثانيا. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال السلف: هي لا إله إلا الله. فلا يمكن أن تستمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات. آفة الملحد أنه نفى أن يكون إله، قال قائلهم: لا إله والحياة مادة، إذن هو ينفي ولا يثبت. آفة المشرك أنه يثبت لكنه لا ينفي، يعبد غير الله ولا يمانع أن يعبد الله، أو يعبد الله ولا يمانع أن يعبد غير الله. هذا شرك لا يدخلك الجنة، والأول إلحاد لا يدخلك الجنة. ولا تدخل الجنة إلا إذا نفيت العبادة واستحقاق العبادة عما سوى الله، وأن تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. كما قلت هو الخالق وحده، فكذلك تقول هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى. المسألة السادسة، وهي أن أدلة التوحيد يا إخوة متوافرة في الكتاب والسنة، وذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. وهناك آيات جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، منها قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الإلهية. هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا وشبيها، توحيد الأسماء والصفات. قال جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، في صاد. شوف، قال: وما من إله إلا الله، توحيد ماذا؟ العبادة. ما من إله، قلنا إله معبود، ما من إله إلا الله أي ما من معبود بحق إلا الله. ثم قال: الواحد القهار، توحيد ماذا؟ أسماء وصفات. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية. العزيز الغفار، توحيد الأسماء والصفات. ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. المسألة السابعة ونختم بها: لماذا أخر المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن الألوهية بعد ذكر الربوبية والأسماء والصفات؟ قال: لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ثم ختم بقوله: ولا إله غيره. والجواب أنه لا شك أن الدعوة إلى توحيد العبادة مقدمة على الدعوة إلى الربوبية وعلى الدعوة إلى الأسماء والصفات. لماذا؟ لسببين. الأول أن دعوة الأنبياء هكذا، جاءوا من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. والثاني، وهو تابع للأول بل هو سبب للأول، أن شرك العالم أغلبه من وين؟ من شرك العبادة، ليس من شرك الأسماء والصفات والربوبية، وإن كان الكل موجود. فأغلب شرك الناس إنما هو من جهة توحيد العبادة. ولهذا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، لماذا إذن قدم الربوبية والإلهية والأسماء والصفات على توحيد العبادة؟ لماذا قدمه الطحاوي هنا؟ ليس هذا يمكن، لكن الربوبية صعب، أسماء والصفات يمكن. أصل كيف الأصل؟ والأسماء والصفات في زمنه كان حول هذا، كذلك الأسماء والصفات تلزم العبادة. أحسنت. هات فكرتك ما هي؟ إيه؟ أن الربوبية تدل على أنه أحسنت وهذا الذي حمت عليه أو حوله، أن الربوبية والأسماء والصفات يا إخوة قلت لكم تستلزم توحيد العبادة، فهمتم ولا؟ تستلزم توحيد العبادة، أن الذي آمن بأن الله خالق رازق وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى إيش قاعد تعمل بعد؟ فاعبده ولا تشرك به شيئا، هذا الذي ينبغي. وإلا إنسان يؤمن بأن الله خالق رازق له الأسماء الحسنى والصفات العلى وبقي يتفرج، لا ينفعك هذا الإقرار، فهمتم؟ بل لا ينفعك إذا كنت مصدق. ولهذا أبو طالب صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ صدق، وصدق بأن الله خالق رازق، وصدق بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب وين حال الآن أبو طالب؟ في النار قطعا، لأن بقي ينظر إلى تلك الكلمة ولم ينقد إليها، ولو قالها لدخل الجنة، قال يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لم يقلها فدخل النار بالاتفاق، فهمتم ولا؟ إذن ذكر الربوبية والأسماء والصفات لأنها تستلزم توحيد العبادة وهو الأعظم. وقال آخرون إن الطحاوية قدم الإلهية في الحقيقة لكنها بطريقة غير مباشرة لما قال إن الله واحد لا شريك له، والله أعلم. وبهذا نكون قد أكملنا درس اليوم، وبهذا قد أنهينا الفصل الدراسي يعني هذه السنة، وهذا آخر درس. نستأنف كما قلت لكم يعني تقريبا الأسبوع الثاني في سبتمبر بإذن الله تعالى. ووصيتي لكم في عدة أمور. الأمر الأول، الإجازة يا إخوة فرصة لتذاكر العلم واستذكار المحفوظ وقراءة ما لم يقرأ واستدراك ما فات. بعضكم فاتته بعض الدروس من دروسنا ولم يستدركها، فرصة في الصائفة أن يستدرك كل الدروس التي فاتته. ثانيا، إذا كان شيء لم يتفرغ لحفظه قبل فليحفظه الآن، إذا كان شيء قد حفظه من قبل فليراجعه الآن. الأمر الثالث، بعض الكتب قد لا يتفرغ الإنسان لقراءتها أثناء الدروس العلمية وغير ذلك، كبعض الكتب الأدبية أو التاريخية أو غير ذلك، أو الفكرية الجيدة ولا فيها الغسل والسمين، فهذه يتفرغ لقراءتها في الصائفة. فالذي يظن بأن الصائفة والإجازة الصيفية راحة من عدم من جهة الكسل وأنه لا يفعل شيء، هذا لم يفهم ما معنى الراحة. الله جل وعلا قال فإذا فرغت فانصب، يعني بعد الفراغ فانصب. ولا الذي يظن بأن الراحة يعني أنه لا يفعل شيء، العلم أنا أنبهكم العلم عزيز، العلم تعطيه عمرك كله ويعطيك بعضه، إذا أعطيته القليل لا يعطيك شيئا. الإجازة فرصة لاستذكار العلم لكن بأريحية، ليس عندك ضغط، فبعضكم ربما يسافر وبعضكم يبقى هنا. أيا كنت وأي في أي مكان كنت لا ينبغي أن يخلو مجلسك من كتاب عندك. بعض الأخوة نتعجب يسافر ولا يحمل معه كتابا، يقول عندي في الهاتف. ايش عندك في الهاتف؟ الناس كلها عندها في الهاتف، لكن لا بد أن تحمل كتابا. وأنا نصيحتي لكم استصحبوا معكم في السفر كتابا صغير الحجم، إذا أكملته ستنشط لإكمال غيره. لكن أن تصحب كتابا كبيرا تقرأ 10 صفحات ولا تكمله ستحس بإحباط، فهمتم؟ وكذلك إذا ذهبتم إلى بعض البلدان الإسلامية وعدتم إلى دياركم اذهبوا للمكاتب، وفرصة أنك تأخذ الكتب التي نقرأها ونشرحها وليست عندك. بعض الناس يتابع دائما بالهاتف، هذا عند الاضطرار، لكن إذا كان عندك الاختيار لماذا لا تشتري كتبا وتنكت عليها وتكتب عليها الفوائد؟ اجعل لك مكتبة تغذيها وتنميها. ووصية الأخيرة، بعض الناس يا إخوة يظن بأن العطلة مسموح فيها كل شيء، فإذا عاد إلى بلده في الصائفة يرجع إلى صحبة البطالين الذين كان يعرفهم من قبل. البطال الذي تصحبه 3 أسابيع سيشفط منك العلم بتاع سنة كاملة، هذا إذا لم يزدك مع أخذ العلم الفسق والانحراف. إياك أن ترجع إلى خلطة سقط المتاع وحثالة القوم والجهال والبطالين. حاول أنك في السفر إما مع أهلك وزوجتك وأبنائك وهذا خير عظيم، وإلا على الأقل اصحب ناس لا يضيعون عمرك، فإن الأمر كما قال الأصبهاني، قال صاحب السوء يا إخوة يعديك بمجرد النظر إليه. بعض الناس جالس أمامك لا يكلمك تراه تمرض، يعدي بشكله وسمته وحركاته الغريبة، ما بالك بإنسان في الصباح والمساء معك؟ أي نعمل قهوة، أي قهوتين، أي نخرج، أي خرجتين، ضيع الصلاة مرة اثنين، يزيك عام كامل تقرأ. اللي قروا ماتوا، إيه واللي مقروش عاشوا؟ تسمعوا في الكلمة هذه، يقول لك الذين قرأوا ماتوا، لكن ماتوا علماء، والآخرين ماتوا جهال. ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ لا أحد. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولهذا يا إخوة العطلة فرصة يرتاح الذهن، والعطلة رحمة، لأن بعض الناس يظن أن دائما نفس الضغط يتعب، والفكر يتعب أحيانا. فحتى انقطاع دروسنا نحن هنا ربما يفيد من جهة ما، نعود بنفس آخر وبنشاط آخر، وهكذا طبيعة النفس إذا كلت عميت، فهمتم؟ فيستأنف الإنسان مرتاح البال وجدد معلوماته وذاكر علمه وبث العلم الذي حضره. فأنتم حضرتم دروس لو جمعناها وجدتم ساعات طوال، هذه بلغوها للناس. بعض الناس لم يحضر درسا في حياته، فأنت لا تحتاج أن تكون علامة زمانك حتى تبلغ الناس، فيكفي أن تبلغ، تأخذ قصيدة ابن الوردي وتعلق على ما شرحنا فقط، يكفي هذا، ويستفيد الناس منكم فائدة عظيمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، وأن يصلح الأحوال، وأن يبارك في الأهل والأموال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.